زيد الصلاة يا مؤمنين على شفيع المذنبين السامعين يا حاضرين صلوا على النبي الأمين زيد الصلاة سلموا يشفع لنا يوم الزحام زيد الصلاة يا مؤمنين على شفيع المذنبين السامعين يا حاضرين صلوا على النبي الأمين شوقي إلى ذاك الحبيب والموت من وجدي يطيب فاجعل لقاك لي نصيب يا خاتم الرسل الكرام زيد الصلاة شعري هل أرى ذاك الضريح الأنوار قبرا حوى خير الورى من قبل موتي والسلام حبيب فليس لي عيش يطيب والدمع من عيني صبيب إن لم أزور ذاك المقام